أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. إلهي أحسن الله إليك. الحمد لله. هذه سورة الجن، لأن الله ذكر فيها وأشار فيها إلى قصة الجن واستماعهم للقرآن. قل أوحي، قل أيها النبي إنه أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني أخبره الله بأنه استمع إلى القرآن والرسول يتلوه جماعة من الجن. نفر يعني جماعة، خلاف ما يجري على ألسنة العامة يسمون الواحد نفر، فالنفر الجماعة نفر من الجن. وفي هذا إشارة إلى ما جاء في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فقوله تعالى أوحي إلي أنه استمع فيه الإشارة إلى ما جاء في سورة الأحقاف، إن الله أخبر نبيه بذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. وقال هنا: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهؤلاء النفر كانوا من عقلاء الجن وموفقيهم، فقد أدركوا فضل القرآن وقالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقالوا كلاما كثيرا ذكره الله في هذه السورة. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فنزه الله. وقالوا تعالى جد ربنا، جلت عظمته وكبرياؤه عن أن يكون له صاحبة أو ولد. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقالوا أيضا إنه كان سفيهنا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وفي هذا إنكار لما كان من بعضهم من سفهائهم من الشرك بالله. قالوا: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا